القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أمن الوطن يبدأ من الأسرة، والأسرة المتعاونة تكون أكثر سعادة وأكثر إفادة للمجتمع من حولها. وفي هذه الفترة، فترة التحدي الصعب لدورة فيروس كورونا، والتي يجب أن تتضافر فيها جهود المواطنين مع جهود الحكومة لمحاصرة هذا الوباء. الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهته، فأنتم ما تستكتروش أن رد الفعل كده النتيجة تبقى كده، ولكن خلونا نقعد أسبوعين على الأقل كده، يعني مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤولية، مزيد من الجدية، أقول مزيد من الانضباط، مزيد من الانضباط. ساعدونا يا مصريين إن احنا نعبر الأسبوعين على الأقل، بإن حجم المصابين أو حجم الأرقام المعلنة ما تزيدش كتير عن اللي احنا مش عايزين نوصل، ويمكن لأرقام أكبر من كده. ليه بقول كده؟ توصيف الطب للموضوع أو للفيروس، ولكن هو سريع الانتشار، سريع الانتشار، وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية نتكلم على أعداد ممكن تتحول إلى آلاف في أيام قليلة. ودي كنتوا شايفين الدول، يعني متابعين دول، وأنا ما بحبش في مثل الأحوال الصعبة دي إن أنا أسمي دول بعينها. فالمتوالية الهندسية دي أو المتوالية العددية اللي ممكن تهرضى شخص مصاب واحد ممكن يصيب كثيرين جدا جدا، وبالتالي طبعا كل واحد بيروح بيته وبيلتقي بأسرته وبيلتقي بأصحابه وبيلتقي بالشغل بزملائه. تصوروا بقى إحنا الموضوع يبقى عامل إزاي. يبقى الإرشادات اللي بنقولها والإجراءات اللي الحكومة اتخذتها خلال الفترة اللي فاتت واللي ما زالت حتى الآن، الحد الأدنى من جانب مجتمعنا، من جانب شعبنا، يعمل إيه؟ هو بس يعني يساعدنا أكتر، يساعدنا أكتر. لما نقول احنا خدنا إجراءات بسيطة خالص، يعني جينا قلنا طب التعليم وقف المدارس والجامعات، طب الموظفين، طب قلل العدد مش عارف ازاي، طب بالنسبة للمحلات طب نخفض المدة لغاية 6 مساء، عشان كل ده بنقلل حجم التعرض، حجم التداخل بين الناس، حجم الاختلاط بشكل او باخر. احنا 100 مليون، احنا 100 مليون، ولازم ناخد الامور بمنتهى زي ما قلت كده الجدية والحرص والحذر، حتى نخرج من الأمر ده يعني بسلام إن شاء الله. حمى الله مصر وشعبها. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، علينا جميعا في هذه الفترة الحذر من شائعات الحقد التي ينشرها مجموعة من الحاقدين الكارهين للوطن، التي تهدف إلى تفريق الوحدة بين الأفراد والتشكك في الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأفراد والمجتمع. وهذا نداء إلى جميع أفراد الأسرة، خليك بالبيت. أرجوك اقعد في المنزل. أنت عارف أنا بقولك اقعد في المنزل ليه؟ أنا بقولك كده عشان تحمي نفسك وتحمي بيتك وتحمي زوجتك وتحمي ابنك وتحمي والدك وتحمي والدتك من نشر العدوى. حتى لو أنت سليم، أنت ممكن تبقى سليم، ممكن تبقى ناقل للمرض وأنت ما تعرفش، ممكن تبقى مناعتك كويسة وتنشر المرض وأنت ما تعرفش، ممكن تأذي راجل مسن مناعته ضعيفة، عنده سكر، عنده قلب، عنده ضغط. الفيروس ده يا جماعة ممكن نقول عليه مش خطير ولكنه شديد العدوى، يحصد الآلاف بالإصابات، ومن ضمن الإصابات دي ممكن حد مسن، حد عنده مرض مزمن، ممكن يجرى له حاجة، ممكن تسبب في وفاته بسبب استهتاره. اقعد في المنزل أسبوعين، هنقضي على البقر كلها. اقعد في المنزل، اتبع الإجراءات الاحترازية، النظافة، وعادك في البيت مهم جدا لحمايتك وحماية طفلك وحماية زوجتك وحماية كل من الناس اللي بتحبهم. اقعد في المنزل. دكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمسؤول اللقاح. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. تاهت ولقيناها. هي إيه اللي تاهت ولقيناها يا مسرات؟ واحدة شطرة وزي الفل في الخياطة. أهو ده المطلوب يا وفاء. الأول أتأكد من كلام مسرات. ده أكيد، أمها بيعها في السوق ودايما بتحكي عنها. ما صررت تجيبها لك الجمعية؟ طب مش قبل ما أعرف، هو أنتوا عايزينها ليه؟ أنا عايزاها وعايزة كتير زيها. ماشي، ليه بقى؟ احكي لها يا وفاء، جايز تبقى نشيطة زي سهيلة. هي سهيلة جابت لي خياطة يا فافا؟ مش واحدة بس يا مسرات، واحدة كمان ويبقوا 20. يا خراشي يا خراشي، كل ده وأنا نايمة على روحي. طب عايزاهم في ايه دول يا قمر؟ جمعية الأصالة والذوق هتتعاون مع مركز تنمية المهارات، وده يا مسرات تابع للمجلس القومي للمرأة. يبقى موضوع كبير قوي، اشرحولي وانا بإذن الله هجيب لكم كتير. انا سبقتك يا مسرات. طب استني عليا يا سهلولة، انت يا سهنة. دي رئيسة الجمعية مرات اخوكي ومعاكي في البيت. ما كنتش اعرف الا النهاردة. المشروع ده مهم جدا، هيبقى فيه ورش تدريب في مختلف المجالات. يعني مش خياطة وبس؟ لا، الخياطة، التطريز، الصناعات الجلدية، وشروط الحريمي، جلد وقماش، كل الحرف. انا من النهاردة هنزل الحواري والزقايق في كل المناطق الشعبية وابحث عن الماهرات اللي يكون عندهم استعداد. طبعا، واولهم بنت بياعة الخضار. انت فتحت على نفسك فتحة يا وفاء. ما تقلقش يا عبد الغفور. هتعمل ايه مع بتوع شغل الشنط والصناعات الجلدية؟ انا هعمل تجميع للستات والبنات اللي تتقدم لنا، هنختبرهم اختبار مبدئي. وبعد كده؟ وبعد كده مركز تنمية المهارات يعمل اختبارات نهائي، والمجموعة اللي تقدر نشوف لها فرصة للتشغيل وناخدهم معانا. والباقي يا وفاء؟ نرشحهم لمركز تنمية المهارات. برافو، احسنتي. انتوا كده بتساعدوا المرأة على تنمية مهاراتها عشان تبقى قوة منتجة. انا ما احش الا واقفة. واقفة ولا قاعدة، ادخلي في الموضوع يا مسرات. دي مش مجرد واحدة ريفية عايشة في عشوائيات جنوب القاهرة. هيجي لها الدور وتستلم أحسن شقة مفروشة ومجهزة. ما اختلفناش، هي هنا ولا هناك ممكن يبقى عندها مشروع إنتاج لعب أطفال متكسر بتاع حاجات كتيرة. أشوفها يا مسرات. من عيني، غالي والطلب رخيص. لا، هو طلب غالي ولو قيمة كمان. بكرة بقى تجيبها لي الجمعية. علم وينفذ. عزيزتي المستمعة، أثبتت الدراسات أن فئة كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. وكيف نحمي كبار السن من أبائنا وأمهاتنا داخل دار المسنين؟ أجريت هذا الحوار. الدكتورة أميرة جميل الطلياوي، استشاري طب المسنين وعلوم الأعمار. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا أستاذة هالة. دكتورة، أبائنا وأمهاتنا كبار السن اللي متواجدين في دار رعاية أو دار للمسنين، كيف التعامل معهم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا؟ طيب، السؤال ده له شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالإدارة بتاعة دار المسنين، والشق الثاني يتعلق بنا إحنا شخصيا كأبناء لهؤلاء الآباء. بالنسبة لنا إحنا الزيارة تكون محدودة، شخص واحد من الأبناء هو أو بنتناوب، بلاش إن إحنا اتنين أو تلاتة يروحوا يزوروا مع بعض. أطفال ممنوعين تماما من الزيارة في الوقت ده. الحاجة التانية بقى هو الشق الآخر، إن إحنا نكون متأكدين من إنه الإدارة واعية لكيفية التعامل. ما هو دار المسنين دي فيها كذا مريض وكذا مسن وهكذا، وفي ناس بتساعدهم، ناس بتمرضهم. الناس دول لازم يكونوا واعيين ان هم لما بيخشوا على المريض يبقوا لابسين الكمامة وبيعرفوا يلبسوها ويقلعوها صح، الجوانتي وبيعرفوا يلبسوها ويقلعوها صح، ويعني يغسلوا ايديهم ما بين كل مريض ومريض. يعني مش حاجة سهلة الناس تعمل نفس الجوانتي لكذا مريض نزيل او نزيل. موضوع المسنين في مصر ليها بتعمل حاجات يعني فيها مرضى وفيها نزلاء، فيكون عارف ان هو بيغسل ايديه بين كل نزيل ونزيل، وبيستخدم كمامة مختلفة لكل نزيل ونزيل، وبيستخدم جوانتي مختلف لكل نزيل ونزيل. لو عملنا كده ان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل. نتمنى برضو من وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي ان هم يبقى لهم دور توعوي واشرافي على دور المسنين في المرحلة دي، لان طبعا في خطورة كبيرة في الاماكن دي. دكتورة، أيضا يعني دار المسنين بيكون فيها عدد كبير، يفضل في كل حجرة يكون العدد قد ايه؟ هو مفروض انه وزارة التضامن الاجتماعي مفروض ما يزيدش عدد الناس في حجرة واحدة عن 3. دكتورة، النظافة ويعني داخل الدار بتكون عامل من عوامل يعني الوقاية لكبار السن. مهم قوي التطهير، استخدام الكلور في المسح. يعني الكلور يمكن أرخص حاجة عشان كده احنا بنقول الكلور. البخاخة دايما تبقى موجودة، والأسطح بالذات الأسطح الستانلس ستيل. طبعا أغلب دور المسنين بتحط مقابض سواء في الحمامات أو بتبقى ستانلس ستيل. ستانلس ستيل بيعيش عليه 3 أيام الفيروس، فبالتالي تطهير المقابض مهم جدا جدا جدا. أي شيء ناس كتير بيحطوا إيدهم عليه، فده مهم جدا. والحمامات يا دكتور، الحمامات حمامات نفس الكلام. المطهر يبقى بيستخدم بانتظام في ما بين عيان وآخر، أو ما بين نزيل وآخر، ما زي ما قلنا دور المسنين ساعات بيبقى فيها مرضى ساعات بيبقى فيها نزلاء. دكتورة، يفضل استخدام اللي هو العازل البلاستيك على قاعدة الحمام يعني عند استخدام الفرد؟ ما فيش مشكلة من استخدامها، مع المعرفة ان برضو هي مش توفر الأمان التام، فبالتالي حتى لما أشيلها، لأن أنا لما بحشلها هي لمست التواليت وبعدين أنا بلمسها، برضو براعي نفس الكلام، غسيل الأيدي أول ما أخرج من الحمام، وبعدين أقفل الحنفية بكوعي وأحاول أفتح الباب بمنديل، أو لو اضطريت أمسك الباب يبقى بطهر إيدي بعد كده. دكتورة، التهوية بتكون عامل يعني ودخول الشمس بتكون عامل من عوامل الوقاية من كثير من الأمراض. طبعا، لأنه دور مسنين ممكن يبقى فيه احتمالية وجود ناس عندها حساسية في الصدر أو أي مشكلة بين الفصول في الربيع بالضبط كده، فبالتالي ممكن الشخص يبقى بيكح وبالتالي وبيعطس، وبالتالي مكان فيه رذاذ فيه رطوبة، فدي كلها عوامل بتساعد الفيروس على التواجد والانتشار. فالتهوية والشمس مهمة. عزيزتي المستمعة، دائما في جميع الأوقات نلجأ إلى الله بالتضرع والدعاء، وفي هذه الأيام نتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء ويحمي مصرنا من كل مكروه. ومنى خليل وهذا اللقاء. بنرحب بوجود حضرتك دكتورة ماجدة الصياد، أهلا بيكي. أهلا وسهلا. دكتورة ماجدة، النهاردة الحقيقة هنتكلم عن العلاقة بين الإنسان وربه والخالق البارئ، ونتكلم عن علاقة الإنسان بالمولى سبحانه وتعالى. ما نستطيع النهاردة أن احنا بهذه العلاقة في هذه الأيام المباركة والحياة طول العمر، يعني أن احنا فعلا نرتقي بأنفسنا لو أحسننا هذه العلاقة الروحانية الجميلة. هو علشان نستشعر قيمة هذه العلاقة في حياة الإنسان، أولا المفروض أنه الإنسان يقيس قوته اللي لا تذكر بقوة المولى عز وجل. طبعا هيلاقي نفسه أنه هو ما يقدرش يتحمل أي شيء في الوجود إذا لم يستعين بالخالق العظيم. ولذلك رب العزيز سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت خلي علاقتك بربنا قوية وسيب كل حاجة على الله، هو هيكفيك كل شيء في الوجود. لكن إزاي أقدر أروح الطريق ده؟ في ناس بتستصعب قوي من الطريق ده وتقول لا أنا عندي ذنوب كتير، أنا أخطأت في حياتي حتى كتير، حتى بتخاف تقدم على الطريق على وعارفة أن هي عندها أخطاء كتير، مستشعر قيمة المولى عز وجل في نفسه، لأن النفس فطرت على الإيمان. فكونها فطرت على الإيمان مش قادرة أروح له بذنوبي، مش قادرة أروح له وأنا إنسان عصيته وأنا ما سألتوش وأنا قصرت في حق نفسي، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة. وفي ناس متهيئة لها أن العلاقة دي عشان تقام لازم يبقى متفرغ تماما شكلا وموضوعا، ويرتدي زي معين ويصير ويبقى مواظب على حاجات معينة. إطلاقا إطلاقا العلاقة بين الإنسان والمولى عز وجل من أبسط ما يكون ومن أجمل العلاقات، لأنه بيقبلك زي ما أنت، بياخدك زي ما أنت بكل ذنوبك. بالعكس ده أنت لما بتروح له وأنت مذنب بيبقى الباب مفتوح أكتر علشان يجذبك ليه ويشدك ناحيته ويكفيك كل الهموم اللي أنت بتمر بيها في الدنيا. إذا استعنت بالقوة العليا وهي قوة المولى عز وجل هتلاقي كل شيء بقى ماشي لوحده، هتلاقي أبواب كتير بتتفتح لك. إذا استعنت بقوتك أنت، أنت بترهق نفسك على الفاضي، مهما جريت مش هتحصل حاجة. أي إنسان قاعد بيسمعنا دلوقتي بتشغل نفسك بالكون كله، بالعالم كله، بالأحداث اللي بتحصل حواليك، بالحروب، بالأوبئة، بالأمراض، بأي شيء في الكون، رب العزة سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم اللي ممكن يغير الكون كله ده في اتجاهك لو انت قربت منه، لو انت رحت له، لو انت استشعرت قوته. استشعر قوة المولى وشوف قوتك انت الضعيفة ازاي تقدر تسخرها بس في قربك منه، في عبادتك ليه، في انك تستثمرها في انك انت تكون انسان مستعين بالمولى عز وجل. واستعين على نفسك بالاستغفار، ورب العزة سبحانه وتعالى فاتح أبوابه لأي إنسان. على فكرة أي إنسان في الدنيا يقدر يعمل ده، سهلة طبعاً، مش صعبة طبعاً. وبنقول برضو الأم أولا وأخيرا، أنت اللي بتعلمي أولادك إن هم يكونوا مع ربنا فعلا في تصرفاتهم، يراقبوا الله في كل تصرف هم بيقوموا بيه. لو شافوكي أنت ماما بتعملي ده وبابا بيعمل ده، القدوة الأم طبيعي، مش بيعلموا باللسان، هم بيكونوا الشخصية بالفعل. إزاي الولد أو البنت بيبقى مفتح عينيه على الدنيا يلاقي الإطار ده، العلاقة دي في إطار متصل. الأب بيصلي أيا كانت ديانته يا منى، متصل بالمولى عز وجل. مسيحي بيتقرب لله بعقيدته، بيصلي بعقيدته. المهم ان الابن او البنت تطلع في أسرة على علاقة طيبة، على علاقة متصلة بالمولى عز وجل، بالمولى سبحانه وتعالى. اللهم انصر بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد ايدها، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح أجيال، فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا، المستقبل خليه النور قدامنا. اللهم انظر لعملنا، بارك في جهدنا ونضلنا، واحفظ رئيسنا، احفظ رئيسنا وبطلنا، يا رب يا رب يا رب. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. صباح الخير على أهل الخير، كل ولادي وحبايبي وكل اللي بيستنوني وبيسمعوني. أول جمعة من إبريل بنحتفل بيوم اليتيم، ودي فرصة كويسة قوي علشان نتقرب من ربنا بعمل إنساني عظيم، مش ضروري يكون بالمال ولا بتقديم المساعدات المادية، ده مسحة على رأس اليتيم لوجه الله فيها من الحسنات اللي ما يتعد ولا يحصى. وده يا حبيبي مش كلامي، ده كلام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قريت مرة قصة حصلت في الحرب العالمية التانية، إنهم كانوا بيجمعوا الأطفال اليتامى في عنابر وبيعتنوا بيهم، يعني أكل وشرب وتمريض وكل شيء. لكن بعد فترة اكتشفوا إن واحد من العنابر دي كان أطفالها أكتر سعادة وصحة، وقلت بينهم نسبة الوفيات بشكل ملحوظ جدا، وده عن الأطفال اللي في العنابر التانية رغم إن الأكل واحد والرعاية الصحية هي هي ما اختلفتش أبدا. بعد الملاحظة والبحث وجدوا إن العنبر ده بتسكن جنبه سيدة مسنة بتمر على الأطفال اللي في العنبر ده كل يوم وتقعد معاهم بالساعات، تطبطب عليهم وتمسح على رؤوسهم وتحضنهم وتحكي لهم حواديت. وده كان الفرق الوحيد اللي بيحصل للأطفال سكان العنبر ده ومش بيحصل للأطفال في العنابر التانية، فرق وحيد وبسيط لكن فرق كتير مع الأطفال في صحتهم ونفسيتهم. لغاية هنا بتنتهي القصة اللي أنا قريتها، لكن لو كان للقصة دي بقية أنا متأكدة إنها هتكون عن السيدة المسنة اللي كانت بتود الأطفال دول. لو إن حد فكر يسألها عن زيارتها للأطفال اليتامى وحنانها عليهم أثر في حياتها إزاي أو فرق معاها إيه، أكيد إجابتها هتبقى قصة تانية وعبرة تانية لوحدها. رسولنا الكريم يا حبيبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه مرة واحد من قسوة قلبه وسأل الرسول أعمل إيه يا سيدي قلبي قاسي. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصاه برعاية اليتيم إن أراد أن يلين قلبه ويدرك حاجته. النصيحة النهاردة يا حبيبي مش من عندي، دي من عند ربنا سبحانه وتعالى ورسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. استنوني الحلقة الجاية، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، التكاتف والتعاون أساس النجاح في جميع الأوقات وخاصة في أوقات المحن والأزمات. وشباب مصر بخير مع إطلاق العديد من المبادرات في هذه الأيام لمكافحة فيروس كورونا. شباب أصحاب كلنا قررنا أن احنا نعمل حاجة نخدم بيها بلدنا ونساعد بيها ضد فيروس كورونا. عملنا جروب على الواتساب، طرحنا الأفكار، قلنا إيه اللي ممكن نعمله. قررنا أن احنا نعمل فلايرز توعية، قررنا أن احنا هنشتري كمامات نوزعها بشكل مجاني، قررنا أن احنا نعمل بانرات وننزل في الشارع نوعي الناس. هدفنا مش ان احنا ندي كمامة لكل مواطن، اكيد احنا الشباب تأثير فيروس كورونا علينا مش كبير، بنسبة اقل بكتير من الكبار، فاحنا عاملين الحملة دي بشكل كبير قوي عشان خاطر اهالينا. احنا دورنا نوعي الناس عن طريق ان احنا نديهم كلبزات او كمامات او فلير توعية. احنا بقالنا يومين بس والفكرة طالعة بقالها 3 ايام، وزعنا حوالي 3500 كمامة بتمويل شخصي مننا يعني، ونتمنى ان احنا يجي لنا كمامات تانية نوزعها. احنا مش عايزين فلوس، احنا عايزين كمامات نوزعها، يعني الناس تساعدنا وتدينا كمامات. احنا قابلنا ردود ايجابيه، فعلا في ناس بتاخد مننا كمامات، في ناس اصلا احنا بنقابلها معاها كمامات ومتعقمه، وفي توعيه فعلا وصلت للناس عن طريق الميديا، ودي كانت حاجة كويسة جدا. احنا ان شاء الله مكملين في الحملة لحد ما الفيروس ده ينتهي عشان نقدر نسيطر عليه زي الصين. ما نوصلش زي بلاد تانية خالص ان الموضوع يبقى مفتوح مش عارفين نعمل كنترول خالص عليه. الناس بتستقبل الموضوع بشكل كويس، بتستقبل الموضوع بشكل واعي، ومتهيألي هو ده سلاحنا. سلاحنا ان الناس يبقى عندها وعي، مش ان الناس تاخد كمامة مننا. الموضوع مش مادي على قد ما هو فكرة، على قد ما هو معنوي. ان شاء الله خير، وان شاء الله نعدي الأزمة دي، وان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة. بس ده مش هيحصل فعلا فعلا فعلا، مش هيحصل غير لما كلنا نتحد ونبقى ايد واحدة قصاد الفيروس ده. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. حمى الله مصر وشعبها. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.